هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما حكم جهازي كاشف السرعة الرادار حيث يكشف وجود المرور لتفادي المخالفة؟ هذا الجهاز بصورة المسؤول عنها وهي كونه مبينا وجود المرور لا مبينا حتى السرعة التي يصل إليها واضعه كي ينكف عنها، فإنه بالصورة المذكورة في هذا السؤال محرم لأنه من الحيل، فإن ولي الأمر قد جعل من ما تصلح به الناس تحديد سرعة معينة في الطرقات فيلتزم بها الإنسان، فإذا زاد عليها فإنه عرضة للعقوبة التي جعلها ولي الأمر تعزيرا، وإذا وضع مثل هذا مع وجود مخالفته هو فإنه يكون قد تحيل، وباب الحيل في الشريعة مسدود، كما جعل البخاري كتابا في الحيل في صحيحه ثم بوبه قال: باب ترك الحيل، وأنما لامرئ ما نوى في الأيمان وغيرها، ثم أورد حديث: إنما الأعمال بالنيات، وفي أوله زيادة: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وهذا الحديث أصل في ذلك كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: واحكم لكل عامل بنيته واسجد على المحتال باب حيلته. فإذا كان هذا باب للاحتيال على المرور بحيث أنه يتحاشى ما رتبه ولي الأمر من عقوبة تعزيرية حرم عليه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.